بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حاء وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال: إيمان بالله ورسوله. قال: وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها مسلم في صحيحه تتعلق بتفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله. وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على حرصهم على معرفة الخير ومعرفة الأعمال الصالحة وتفاوتها، وذلك ليحرصوا وليجدوا ويجتهدوا في الأخذ بما دلت الأدلة على أنه أولى من غيره وعلى أنه من أفضل من غيره. فهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم وعلى حرصهم على معرفة أمور دينهم وعلى معرفة الأعمال الفاضلة، وليجتهدوا في تلك الأعمال التي وصفت بأنها أفضل من غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله. قال: إيمان، نعم، إيمان بالله، ثم في رواية في رواية إيمان بالله، وثانية إيمان بالله ورسوله، رواية ثانية إيمان بالله ورسوله. وهذا يدل على فضلي على أن هذا أفضل الأعمال، وذلك أن الإيمان بالله ورسوله هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، لهذا قدم، لأن غيره تابع له، ولأن غيره من الأعمال إنما يكون تبعا له. فالرسول عليه الصلاة والسلام بينا يعني أن الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو أهم الأعمال وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. وهذا نظير ما جاء في حديث جبريل من تقديم الإسلام، تقديم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله في تعريف الإسلام، وكذلك تقديم الإيمان بالله في يعني أصول الإيمان، لأن الشهادتين هي أساس، وما بعدها من الأعمال هو تابع لها، والإيمان بالله عز وجل هو الأساس وغيره تابع له. لأن في حديث جبريل سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره، فذكر الأساس الذي هو الشهادتان الذي يبنى عليه غيره. وكذلك لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فبدأ بالإيمان بالله عز وجل. وهنا لما سأله عن أي أعمال أفضل قال: الإيمان بالله أو الإيمان بالله ورسوله، ذلك لأن غيرها يعني تابع لها. ثم قال: ثم أي، يعني ما الذي يكون أفضل أو الذي يحرص عليه يعني بعد ذلك؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، وذلك أن الجهاد في سبيل الله في إعلاء كلمة الله، وفيه إظهار هذا الدين، وفيه العمل على إدخال الناس في دين الله وعلى خروجهم من الظلمات إلى النور. فمنزلة الجهاد عظيمة، ولهذا يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل الأعمال وأنه من أجل الأعمال. ثم قال حج مبرور، يعني بعد ذلك حج مبرور، والحج المبرور هو الذي يكون سالما من الآثام ويكون موافقا للسنة وخالصا لوجه الله عز وجل، هذا هو الحج المبرور. بر الحج هو أن يأتي بالإنسان، أن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خالصا لله، فلا بد من الإخلاص لله ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ويكون قبول الأعمال مبنيا عليه، وهي أن تكون خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة بر الحج أن الإنسان ينظر إلى نفسه بعد الحج، فإن رأى نفسه ورأى حاله تغيرت من من من من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، فهذه علامة بر الحج. علامة بر الحج أن يعرف الإنسان من نفسه أنه تغيرت حاله بعد الحج، فتحول من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة، أو من الحالة الحسنة إلى الحالة الأحسن، الحالة التي أحسن منها. وفي هذا الحديث بيان عظيم شأن يعني الأساس الذي هو الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله الذي فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ثم الحج الذي يعني يكفر به الخطايا، والذي ليس له يعني جزاء للجنة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدت أمه. وكل هذا يدلنا على عظيم شأن الحج وعلى بيان فضله. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله هو الأساس، وهو المقدم على غيره، وغيره تابع له، وما بعد ذلك جاءت الأحاديث في بيان جملة من الأعمال وصفت بأنها أفضل من غيرها. وهذا يعني يرجع إلى يعني اختلاف يعني الأحوال واختلاف حال السائلين، وأن كلا يعطى ما يناسبه أو يذكر في حقه أو في الجواب معه ما يناسبه، أو أن من مقدرة، يعني أن كذا من خير الأعمال وكذا من خير الأعمال وكذا من خير الأعمال، يعني معنى أنها كلها من الخير، وإن كان يعني جاء يعني في بعضها ما يدل على تمييزه على غيره وعلى تفضيله على غيره، لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأمر ليس على عمومه وعلى إطلاقه، مثل قوله خيركم لأهله، إن هذا لا يدل على أنه خير الناس، ولكن يدل على خيرية محددة وخيرية مخصوصة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد قال حا وحدثني محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، يعني ذكر شيخيه، وذكر أنهما يرويان عن إبراهيم بن سعد، ولكنه فرق بينهما فلم يقل حدثنا فلان وفلان عن إبراهيم بن سعد، وذلك لأن الصيغة اختلفت، يعني من شيخ يعني من الشيخ نفسه، وبالنسبة للأخذ عن شيخه عن غيره. في الأول قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد، عبر بحدثنا وذكر إبراهيم بن سعد ونسبه، هذا في الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية فقال أخبرنا، يعني بينه وبين إبراهيم بن سعد قال أخبرنا، وبالنسبة لإبراهيم قال إبراهيم فقط ولم ينسبه، فلم يقل بن سعد، ولهذا جاء في يعني فيه زيادة يعني ابن سعد، يعني فهذه فروق جعلت الإمام مسلم رحمه الله يجعل الإسنادين كل واحد واحدة، ولم يجمعهما بين يقول حدثنا منصور بن أبي مزاحم وثاني محمد بن جعفر بن ومحمد ومحمد بن جعفر ما قال ما قال ما قال عن ابن عن إبراهيم بن سعد، وإنما فرق بينهما لاختلاف في صيغ الأداء وللاختلاف في ذكر الشيخ، لأن أحدهما نسبه والثاني لم ينسبه واكتفى بلفظ اسمه، وثم إن من بعده أتى بكلمة يعني ابن سعد. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال، وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. محمد بن جعفر الشيخ الثاني، لأنه ساقه على رواية الشيخ الأول، ساقه على رواية الشيخ الأول ثم ذكر الزيادة التي عند الشيخ الثاني وهي الإيمان بالله ورسوله. ومعلوم أن الإيمان بالله ورسوله متلازمان، وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله متلازمان، فلا ينفع أن يشهد لا إله إلا الله دون أن يشهد أن محمد رسول الله، ولا أن يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من الإيمان بهما ولا بد من الشهادتين لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال وحدثنيه محمد بن رافع. محمد بن رافع نعم. وعبد بن حميد نعم. عن عبد الرزاق عن معمر الرزاق بن همام معمر بن راشد الأزدي عن الزهري بهذا الإسناد مثله نعم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حا قال وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد في سبيله، يعني هنا يعني ذكر الأمرين معا، اللي هو الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وفي الحديث السابق ذكر الإيمان بالله ثم سأل يعني سأله ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، وهنا جمع بينهما. ومعلوم التفاوت بينهما، لأن الأول هو الأساس والثاني الذي هو الجهاد تابع له، كما يعني مر في الحديث السابق الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أي الرقاب أفضل، يعني في عتقها. الإنسان إذا أراد أن يعتق رقبة أي الرقاب أفضل في أن يقوم بعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها التي هي نفيسة وغالية وعزيزة عليهم، وهم حريصون عليها، ويعني تعتبر عندهم يعني غالية ونفيسة. وأكثرها ثمنا، يعني وأكثرها ثمنا، يعني كونها نفيسة في أنفسهم ويعني عظيمة عندهم، وأيضا ثمنها كثير. فهذه إذا حصل عتقها فإن هذا هو أفضل، يعني الرقاب التي تعتق أن تكون نفيسة، وأن يكون نفيسة عند أهلها، وأن يكون ثمنها كثيرا. وذلك أن زيادة الثمن والنفاسة تدل على التميز على غيرها. لكن قال بعض أهل العلم إنه إذا تردد الأمر بين أن يعتق رقبة نفيسة أو يعتق رقبتين، والقيمة واحدة أو متقاربة فإن إعتاق الرقبتين يكون أولى لأن فيه تخليص رقبتين من العتق بخلاف الأول فإنه تخليص رقبة واحدة. وأما إذا كان فيما يتعلق بالأضحية قالوا إن التي تكون أنفس وتكون أكثر ثمنا وتكون أسمن فإنها تكون أولى من أن يكون من شاتين دون ذلك لذلك أن المعتبر يعني في هذا الأضاحي اللحم وكثرته ونفاسته. وأما بالنسبة للرقاب الذي تعتق فإن عتق رقبتين وتمكينهما من الحرية يعني خير وأولى من رقبة واحدة. قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل يعني ما يعني حصل منه هذه الأمور ما حصل منه يعني هذا الذي ذكر يعني من الإعتاق قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق يعني تعين صانعا يعني إنسان يعني يعمل وأنت تعينه في عمله أو تقوم بمساعدته ويعني إما في نفس العمل أو في تسويق يعني الشيء الذي يعني يصنعه أو تصنع لأخرق يعني الأخرق هو ضد الصانع الذي هو يعني ليس عنده حذق وليس عنده يعني قدرة على الصناعة يعني تصنع له يعني تعمل له شيئا يفيده تعمل شيئا يفيده وتمكنه منه وتعطيه إياه. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ثم ذكر بعد ذلك أنه قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا يدلنا على أن الترك أن هذا يعتبر يعني عمل ويعتبر يعني شيء يؤجر عليه وهذا إنما يكون يعني مع النية. أما إذا يعني حصل منه ترك الشر يعني عن طريق غفلة أو عن طريق عدم انتباه فهذا لا يقال أنه يؤجر عليه لأن العبرة لأن العمل بالنيات كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات. فيعني كون ترك الشر لأنه يعني غافل عنه ولم يقع على باله فهذا يعني لا يؤجر عليه. وأما إذا كان تركه عجزا عنه مع حرصه عليه فإنه يؤاخذ على ما يقوم في قلبه من الاهتمام والاشتغال وتحديث النفس وتفكير بأنه متى يحصل الأمر المنكر فإنه يعني يقدم عليه. فهذا يدلنا على أن كف الأداء وترك الأداء والترك أنه شيء أنه مما يؤجر عليه الإنسان. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود عن حماد بن زيد نعم. عن هشام بن عروة نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام نعم. واللفظ له عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي. أبو مراوح الليثي يعني قيل إنه اسمه إن هذا اسمه كنيته اسمه وقيل إن اسمه سعد. عن أبي ذر أبي ذر الغفاري هو جندب بن جنادة جندب بن جنادة رضي الله عنه. الأخرق هو الذي لا يحسن الصنعة نعم. ومن حذق في الصنعة يسمى صنعا فتحتين يسمى صنعا يسمى صنع والمرأة صناح والمرأة صناح نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق. ذكر هذا الحديث وقال بنحوه, وكلمة بنحوه تختلف عن قوله عن مثله, لأنه إذا قيل مثله معناه أنه مماثل في اللفظ والمعنى, وإذا قال نحوه يعني أنه مماثل في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ. وقال إنه وقال فيه غير أنه قال وإيش تصنع لأخرق, وتعيد الصانع أو تصنع لأخرق. نعم, تعين الصانع أو تصنع لأخرق, إنها في اللفظ الأول وشو تعين صانعا. نعم, أو تصنع لأخرق. نعم, لأن يعني الفرق يعني بين الأول والثاني, تعين صانعا أو تعين الصانع. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبيد أخ قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. يعني هذا من عناية الإمام مسلم رحمه الله في ألفاظ الرواة, يعني بحيث يبين من له لفظ, وأن من كان لفظه حدثنا ومن كان لفظه أخبرنا. يعني فهذا من دقة مسلم رحمه الله وحرصه على المحافظة على الألفاظ. ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكر ترجمة مسلم في بلوغ المراء في تهذيب التهذيب قال قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم ومفرط لم يحصل يعني لغيره, يعني في صحيحه, يعني أثنى عليه ثناء عظيما, وأنه كان يعنى بالمحافظة على الأحاديث وعلى عدم الرواية بالمعنى وعلى المحافظة على الألفاظ وكذلك ألفاظ الرواة وتعبيرات الرواة والتفريق بين حدثنا وأخبرنا وبين من له اللفظ. يعني منهم يعني يبين يعني إذا ذكره عن شيخين يبين من له اللفظ, يعني معناها أن اللفظ المسوق لمن قال هذا لفظ فلان, وأما غيره يعني فيكون له ألفاظ أخرى تختلف. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل, قال الصلاة لوقتها, قال قلت ثم أي, قال بر الوالدين, قال قلت ثم أي, قال الجهاد في سبيل الله, فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال, قال الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها يعني أن الإنسان يؤديها في وقتها, ويعني وأيضا يكون تأديتها في أول وقتها, المبادرة, لأن المبادرة إليها في أول وقتها فيه الإسراع إلى أداء الواجب وأداء ما أوجبه الله على العبد, وأن يبادر فيه في أوله, مبادرة إليه في أول الوقت. فالصلاة لوقتها, فبدأ بحق الله عز وجل الذي هو الصلاة, بدأ بحق الله عز وجل الذي هو الصلاة, والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وهي التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات, وبها يعرف يعني من يكون مستقيما ومن كان غير مستقيم, لأن الإنسان إذا صاحب إنسانا فإنه يعني يستطيع أن يعرف حاله في خلال يعني يوم وليلة. إذا عرف أنه من المصلين وأنه من المحافظين على الصلاة فهذه علامة خير, وإذا كان بخلاف ذلك فهي علامة شر, بخلاف غيرها من الأعمال فإنها لا تتكرر مثلها مثل الصلاة, لأن الزكاة تجب في السنة مرة واحدة يعني لمن ملك نصابا وحال عليه الحول, والصيام شهر في السنة, والحج مرة في العمر, ولكن الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات لهذا فإنها أعظم العبادات, وهي يعني مقدمة على غيرها من الأعمال الأخرى, وهي أول ما يدعى إليه بعد التوحيد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهي أول شيء يدعى إليه وأهم شيء يدعى إليه بعد الشهادتين وبعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام، الصلاة لوقتها. وهذا يعني يدل على الاهتمام بالأوقات والمحافظة عليها، وأن الإنسان لا يخرجها عن وقتها بل ولا يقربها من من من آخر الوقت، لأن ذلك قد يؤدي إلى الفوات. لكنه إذا بادر إليها في أول وقت فإنه يكون أدى يعني ما عليه وأطمأن في نفسه وارتاح، لأنه قام بالمبادرة والإسراء إلى تأدية ما أوجبه الله عليه في أول وقت. ثم قال بالروادين، ثم قال بالروادين لما ذكر حق الله عز وجل في الصلاة ذكر حق الوالدين. وكثيرا ما يجمع الله عز وجل بين حقه وحق الوالدين، وهذا يدل على أهمية حق الوالدين وعظيم شأنه، وأن الإنسان يعامل يعني والديه المعاملة الحسنة لأنهم أحسنوا إليه في صغره، فليحسن إليهما يعني إذا تمكن من ذلك وصار يعني تجاوز حال الصغر، فإنه يقوم برد الجميل يعني لوالديه. ولهذا قال بما ذكر في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر حق الله عز وجل ثم حق الوالدين. ولهذا كما قلت يجمع الله بينهما في القرآن، اشكر لي ولوالديك، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبد الله واشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني فيأتي حق الوالدين بعد حق الله عز وجل، وهذا يدل على تأكده وعلى عظمه. وبر الوالدين يكون بفعل كل جميل يعني لهما وكل شيء طيب لهما، والبعد عن كل شيء يسوءهما يعني سواء في الأفعال أو في الأقوال. قال ثم أي قال بر الوالدين، قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. ثم قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله يعني هذا من أعظم الأعمال، ولكنه جعله بعد بر الوالدين، لأن الإنسان لو كان له والدان وهما محتاجان إليه فإنه يجلس عندهما ويبقى ولا يذهب للجهاد، ولا يذهب للجهاد لأن رعايتهما والمحافظة على حقوقهما وعلى القيام بشؤونهما هذا أمر مطلوب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سأله رجل قد أن يجاهد قال هل لك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، قال ففيهما فجاهد. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني أنه ما ترك أن يطلب منه الزيادة ثم يقول ثم كذا ثم كذا إلا إرعاء عليه، يعني مراعاة لحاله ويعني عدم المشقة عليه وعدم الإثقال عليه. يعني هذا هو الذي جعله يقف عند هذه الأمور الثلاثة ولا يطلب المزيد. قال إلا إرعاء عليه يعني إبقاء عليه ويعني حرصا على راحته وعدم المشقة عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن فيروز وهو أبو إسحاق الشيباني. عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على وقتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وهم الذي قبله ذكر حق الله عز وجل ثم ذكر حق الوالدين ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. و... نعم. أي العمل أفضل؟ نعم. أما هنا أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ ومعلوم أن الأعمال يعني التي هي يعني فاضلة يعني أنها أجرها عظيم وأنها من أسباب دخول الجنة، وهم يسألون عن كل شيء يقربهم إلى الجنة ويبعدهم من النار. أي العمل أقرب إلى الجنة؟ يعني الإنسان إذا فعلها يكون قريبا إلى الجنة وأن يكون من أهلها. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عن مروان الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله يعني في الأسئلة والأجوبة، لأن هنا قال أحب الأعمال إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها، ثم قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، ثم قال أي؟ ثم قال الجهاد في سبيل الله، قال ولو استزدته لزادني. يعني هذا يبين في الأول قال إنه تركه يعني إبقاء عليه وعدم المشقة عليه، وهنا يبين أنه إنما ترك يعني الزيادة في الأسئلة إبقاء عليه يعني كما تقدم، وأنه لو استزاده لزاده، لو طلب منه مزيد لأجابه، وذلك لما يعلمه من حال الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله عن هذا الشيء المستقبل الذي لم يحصل لما علمه من حاله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرصه على إفادة الناس وعلى تعليم الناس، يعني الذي جعله يقول ولو استزدته لزادني، لأنه رأى منه الاستعداد للإجابة، سأله ثم أجابه ثم سأله ثم أجابه، فهو لو سأله لأجابه، قال ولو استزدته لزادني. والحديث فيه قال الذي روى عن مسعود قال حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله المسعود، يعني وهذا يدل على أن الإشارة إذا أفهم إذا حصل منها الإفهام ويعني اتضح الأمر فيها ولا لبس فيها فإن ذلك يكون كافيا، لأنه ما قال حدثنا المسعود، وإنما قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى داره، وداره معروفة، يشير إلى شيء معروف عند من يحدثهم، وأشار إلى دار عبد الله المسعود، يعني هذا كأن فيه يعني إشارة إلى التأكيد، وأن صاحب هذه الدار هو الذي حدثنا بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية التي بعدها قال ولم يسمه لنا، وهذا يعني زيادة إيضاح، وإلا فإن يعني الرواية السابقة تدل على عدم التسمية، لأن حدثنا صاحب الدار وأشار إلى دار المسعود فلم يسمه، فقوله ولم يسمه لنا في الرواية الثانية هذا زيادة في الإيضاح، وإلا فإن الرواية الأولى كافية. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن بشار ملقب بندار، محمد بن جعفر ملقب غندر. عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. ثم ذكر هذه الطريق التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال الصلاة في وقتها وبر الوالدين. يعني فهذا يعني فيه أنه قاله يعني ابتداء، ولكن كما هو معلوم الجواب مبني على أسئلة، ولكنه ذكره هنا يعني اختصارا دون أن يذكر السؤال، دون أن يذكر السؤال. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن الحسن بن عبيد الله. نعم. عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله. نعم. صلى الله عليك. يقول: إذا كان هناك إخوة كثر يرعون حق الوالدين، هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين؟ لا، يعني يذهب، لا يذهب إلا بإذن الوالدين ولو كان فيه عدد. صلى الله عليك. بين فترة وأخرى هناك من يدعو إلى الجهاد في سبيل الله في هذا الوقت، هل هناك شروط معينة للقيام بالجهاد خاصة في هذا الزمن؟ أقول هذا الزمن زمن فتن، والإنسان يعني يجتهد في مجاهدة نفسه ومجاهدة من يستطيع من أقاربه في دعوته إلى الخير وتبصيره يعني إلى الحق والهدى. وأما يعني ما يحصل في هذا الزمان من فتن وأمور تحصل في أماكن متعددة، ثم بعض الشباب يعني يحرص على أن يذهب وهو ليس عنده الاستعداد وليس عنده قدرة فيذهب فيكون وقودا للنار لأنه ليس عنده خبرة، فلا يذهب الإنسان يعني لهذه الجهاد في مثل هذه الأماكن التي عرف و يعني بالأحوال التي جرت في أوقات متعددة أنهم يذهبون ويعني يحصل عليهم مضرة ويحصل منهم مضرة، وإنما يبقون عند أهليهم ويحسنون إلى أهليهم ويحسنون إلى أنفسهم ويجاهدوا أنفسهم ويجاهدوا غيرهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. ثم لما ذكر ما يتعلق بأفضل الأعمال وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفتها ليبادروا إلى فعلها وليعرفوا ما كان أفضل فيلوه عناية أكثر، بعد ذلك ذهب إلى ما يقابل ذلك وهو الذنوب والمعاصي، يعني أيها أشد من بعض، إن حتى يحذروها جميعا حتى يعرفوا يعني التفاوت بينها، فيكون حرصهم على ما كان أعظم منها يكون أشد، يحرصون على الجميع لكن يعني يولون ما كان أعظم وما كان أشد اهتماما وابتعادا عن الوقوع فيه. فابن مسعود رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فأجابه بالصلاة والبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، وهنا سأله عن أي الذنب أعظم عند الله يعني حتى يحذره وحتى يجتنبه، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا أعظم ذنب له الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني يجعل الله شريك والله مع أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأوجده، فكيف يجعل لله ند مخلوق والله عز وجل هو الخالق الذي يجب أن يخص بالعبادة وحده لا شريك له، أن تجعل الله ندا وهو خلقه، كلمة وهو خلقه تنبيه إلى قبح يعني هذا العمل الذي كون الإنسان يعبد الله مع الله غيره ويجعل لله مع الله شريكا في العبادة، وهذا الذي يجعله شريك هو مخلوق، لأن الله عز وجل هو الخالق وكل من سوى مخلوق، فمن عبد أحدا مع الله فقد عبد عبدا من عباد الله أو عبد مخلوقا لله مع الله، وقد قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يعقل أن الإنسان يعبد عبدا مثله، بل العبادة للخالق وحده، وأما المخلوق فهو نفسه مطالب بأن تحصل منه العبادة لله عز وجل، لا أن يكون معبودا مع الله بل يكون عابدا لله عز وجل، إن تدعون من دون الله عبادة أمثالكم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، قوله خلق تنبيه إلى قبح وفضاعة مثل هذا العمل الذي يترك الإنسان فيه عبادة الخالق وينصرف إلى عبادة المخلوق، وهذا مثل ما جاء في القرآن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أنه يعني حصل منه يعني عبادة غير الله عز وجل مع أن الله عز وجل هو الخالق الذي يختص بالعبادة، أولا رسامنا خلقناه مثل فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم. أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت إنه إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وهذا يدل على خطورة القتل وأنه خطير وأنه عظيم، وأن القتل مطلقا بغير حق لا يسوغ، ولكن قتل الأولاد من أجل يعني ألا يطعموا معه وخشية الفقر، فإن ذلك من أخطر الأشياء، لهذا جاء في القرآن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالآية التي قال فيها خشية إملاق يعني ذكر تقديمهم على الآباء، قال نحن نرزقهم وإياكم، يعني فقدمهم لأن الخشية متوقعة لا واقعة، الخشية يعني خشية الفقر متوقعة لا واقعة، فلهذا قدم الأولاد الذين يعني يراد قتلهم، قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الثانية التي قال فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال نحن نرزقكم وإياهم، لأن الإملاق حاصل والفقر حاصل، لهذا قدم الآباء أو الأمهات الذين يريدون القتل لأولادهم، قدم رزقهم على رزقهم، رزق الآباء على رزق الأولاد. وفي الآية التي فيها التوقع وليس بواقع قدم فيها رزق الأولاد على رزق الآباء، أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، يعني بسبب الفقر. ومنه ما كان يعمل مع الموءودة، وكذلك منه ما كان مع الموءودة. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أن تزاني حليلة جارك، الحليلة هي الزوجة أو الأمة التي يعني يستحلها يعني الزوج أو السيد، فيزاني بحليلة جاره، يعني هذا يعني فيه فضاعة هذا العمل، لأن الزنا مطلقا حرام وشديد وخطير, ولكنه إذا كان مع الجار أو مع يعني حليف الجار فإن ذلك يكون أخطر, لأن الجار له حق عظيم ومن حقه أن يوصل إليه الإحسان وأن يكف عنه الأذى, فكون الإنسان يفعل هذا مع حليف جاره هذا في غاية الخطورة. ثم إن ذلك لسهولته, نص على يعني ذلك لأن فيه السهولة والقرب, لأنه يعني يدخل يرى من يدخل ومن يخرج, وقد يعني يكون يعني فيه اتصال كلام, وقد يكون مع السطوح يعني يكون هناك يعني تكلم وفعل يعني أشياء تؤدي إلى الفاحشة. ثم إن التنصيص بقوله الحليلة الجار التي هي الزوجة هذا ليس مقصورا عليه, ولكن لبيان أن هذا هو الغالب, لأن الغالب أن الرجل يكون مع أهله, قد يكون له أولاد وقد يكون له أولاد, لكن إذا كان له أولاد وله بنات فإن الحكم واحد, ولكنه نص على الحليلة لأن لأن لأن هذا هو الغالب, أن الإنسان أول ما يكون معه زوجة ثم يكون له أولاد, فلا يعني ذلك أن يكون الحكم مقصورا على الحليلة التي هي الزوجة أو الأمة دون البنات ودون الأخوات التي يكون في البيوت, فإن كل ذلك يعني هو من باب واحد, ولكنه نص على الحليلة لأنها هي الغالب التي تكون موجودة, وغيرها قد يكون غير موجود, ولكن في الغالب أن الحلائل من النساء والإماء هن التي يكون موجودات مع الإنسان. هذا فيه خطورة يعني هذه الأفعال الثلاثة التي هي الشرك بالله عز وجل الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر, ثم بعد ذلك قتل الأولاد يعني خشية الفقر, ثم بعد ذلك الزنا بحليلة الجار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير جرير عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي غائل عن عمرو بن شرحبيل قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الحديث الأول وش السؤال الأول؟ سألت عبد الله قال سألت رسول الله. هنا في الأول قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا قال سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أنه ما دام ابن مسعود سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو السائل, وفي الآخر قال رجل, لأن الرجل قد يكني عن نفسه يقول يعني فعل رجل وهو المقصود, وكلامه صحيح لأنه رجل, يعني بدلا من كونه يقول يعني سألته يعني يمكن أن يكني عن نفسه برجل, وهذا يعني جاء في الأحاديث كثيرة أن الإنسان عندما يريد أن يذكر نفسه أو يعني يجعل شيء مضافا إليه يعني يقول سأل رجل أو فعل رجل أو أن رجلا فعل كذا وكذا, وكلامه صحيح ليس بكذب, هذا مطابق للواقع هو رجل. فإذا لا تنافي بين يعني يكون ابن مسعود هو الذي سأل والرواية الثانية اللي قال فيها رجل, لأنه هو ابن مسعود ولكنه كنى عن نفسه في الرواية الثانية, والحديث مطابق للسابق الرواية السابقة, وفيه زيادة يعني أنزل الله هذه الآية تصديق ذلك في القرآن, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس الذي حرم الله إلا الحق ولا يزنون. هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث وهي مرتبة على هذا الترتيب الذي جاء في الحديث, وهي أيضا يعني مطابقة ومتفقة مع الترتيب الذي جاء في الحديث, حيث ذكر فيه أولا الشرك ثم ذكر قتل النفس ثم ذكر بعد ذلك الزنا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير, قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد بن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا, الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا وجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم ذكر بعد ذلك هذه الحديث المتعلقة بالكبائر, قال يعني في هذا الحديث عن أبي بكر قال أن الإنسان قال ألا أحدثكم أو أخبركم ولا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة, ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة, يعني قال ذلك ثلاث مرات. فهذا يعني يدل على كمال بيانه وعلى فصاحته صلى الله عليه وسلم وبلاغته وعلى حرصه للإفادة, فهو عليه السلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس, أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا وهو أعظمه نصحا لخلق الله خلق الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الجملة التي قدم بها بين ذكر الكبائر وهي قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, وقالها ثلاث مرات, أولا قال ألا وهذه للتنبيه, ألا وهذه تدل على التنبيه والاهتمام بالشيء الذي ذكره بعدها, ثم التكرار كون كرر الجملة ثلاثة, كل هذا يجعل من يسمع يستعد ويتهيأ لقبول ولاستيعاب ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يفوته منه شيء, حتى لا يفوته منه شيء. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا, الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور, وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ذكر الإشراك بالله عز وجل الذي هو مقابل حق الله عز وجل وهو التوحيد, ثم ذكر العقوق للوالدين الذي هو مقابل البر, يعني كما تقدم لما سئل يعني عن أفضل الأعمال قال الإيمان, ذكر يعني حق الله عز وجل الذي هو الصلاة, ثم ذكر يعني بر الوالدين, وهذا فيه الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين فيما يتعلق بالمطلوب وفيما يتعلق بالتحذير مما يقابل ذلك, فيه يعني الأمر بعبادة الله وبر الوالدين, وفيه النهي عن الإشراك بالله وعن حقوق الوالدين والعقوق هو ضد البر, ذلك بأن يسيء إليهما سواء بالقول أو الفعل, يعني بأي إساءة, لأن هذا كله من العقوق أن يسيء إليهما في قول أو فعل أو أي شيء يعني يؤثر عليهما ويجعلهما يتأثران ويتألمان. هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في بيان جملة من أكبر الكبائر وأعظمها هو الشرك بالله عز وجل, وهو المقابل لحق الله, لأن يعني حق الله التوحيد ويقابله الشرك, التوحيد إفراد الله بالعبادة والشرك دعوة غير الله معه. ذكر ما يقابل حق الله عز وجل الذي هو التوحيد والذي يكون مضادا له وهو الشرك بالله بأن يدعو مع الله غيره ويعبد مع الله غيره. ثم ذكر ما يقابل بر الوالدين الذي هو العقوق ويعني قطع ما فيه خير لهما ومنع ذلك عنهما، بل المطلوب أن يأتي يحصل منهم منه له من الولد للوالدين كل ما فيه خير، وأن يسلم من كل ما فيه شر ومن كل ما فيه إساءة إليهما من الأقوال والأفعال. ثم ذكر قول الزور وشهادة الزور، ويعني اهتم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، حيث قال في الأول حديث قال وشهادة الزور وقول الزور وكان صلى الله عليه وسلم قال وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور، يعني بعدما ذكر الشرك بالله عز وجل ذكر عقوق الوالدين ذكر أنا من أكبر الكبائر قول الزور وشهادة الزور. وقول الزور وشهادة الزور يعني لفظان، أحدهما خاص والثاني عام، لأن شهادة الزور هي من جملة قول الزور، وقول الزور يشمل الشهادة وغير الشهادة، لأن الشهادة تتعلق بشهادة يعني تتعلق بشهادة كاذبة يعني شهادة الزور، وأما قول الزور فإن تدخل فيه الشهادة لأن الشهادة قول زور ويدخل فيه غيرها. ولهذا جاء في القرآن يعني أن الظهار ما يعتف الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فإذا قول الزور أشمل وأعم من شهادة الزور. وكان متكئا يعني متكئا يعني يراد به أنه كان مائلا على أحد شقيه فجلس، يعني بدل ما كان متكئا تحول من كونه متكئا إلى كونه جالس. ثم جعل يكرر فيقول ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني هذا لا يدل على أن هذا أن شهادة الزور أنها أعظم من غيرها مما تقدم، وإنما ذكرها لأن النفوس يعني تهوى يعني هذا الشيء وقد تميل إلى هذا الشيء من أجل أن تحصل يعني فوائد هي في الحقيقة مضار، أو يحصل يعني شيء يعود إليه من مال أو غيره، فمن أجل ذلك اهتم به وكرره. وذلك أن الشرك بالله عز وجل يعني أمره خطير، ومن البديهيات أن الإنسان لا يقدم على عبادة الخالق المخلوق ويترك عبادة الخالق، وكذلك الوالدين الذين أحسن إلى الإنسان وقاموا برعايته وتربيته وتنشئته وكان طفلا يعني لا يستطيع شيئا وليس يعني لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بتربية الوالدين، لذلك قال رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر الاثنين بدون أن يذكر فيه من هذا الاهتمام الذي حصل بشهادة الزور، لأن ذلك مما تأنفه النفوس لا بالنسبة لله عز وجل ولا بالنسبة للوالدين. أما هذا فإن هذا يتعلق بحضور النفس، يتعلق بأمور دنيوية، يتعلق بأشياء تميل إليها النفوس، ومن ذلك حذر منه وكرر تحذير منه، لا لبيان أنها أعظم من غيرها بل غيرها أعظم منها التي تقدمها، ولكن هذه لحصول الرغبة فيها والحرص يعني عليها، يعني حصل منه هذا يعني هذا يعني هذه المبالغة في التحذير منها والتنفير منها. قال وكان متكئا فجلس، وهذا يدل على أن الاتكاء هو التمايل على أحد الجانبين، ويطلق على التربع يقال له أيضا يعني اتكاء، ولكن هنا يعني واضح بأن المقصود به التمايل على أحد الجانبين. كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها يكرر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور حتى قلنا ليته سكت، يعني رفقا به وإشفاقا عليه ويعني إبقاء على راحته وطمأنينته، لأنهم رأوا منه التأثر تمنوا أن يسكت لإشفاقا عليه عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن الصحابة. قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكر بن عمرو بن محمد الناقد. يعني هنا ذكر شيخه عمرو الناقد وطول في نسبه، وكثيرا ما يأتي حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد بس كلمتين، وهنا ذكره وأطال في نسبه، وهذا يعني يبين أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد أن يقتصر في نسبه أو يختصر فعل، وإن أراد أن يطول فعل. وكثيرا ما يختصر في نسب شيخه هذا يقول عمرو الناقد، وفي هذا الموضع كرر وأضاف في نسبه. عن إسماعيل بن علية. عن إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ويقال له بن علية نسبة إلى أمه. عن سعيد الجريري. سعيد بن إياس الجريري. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. نعم. عن أبي. نعم، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. قال وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وفيه الأمور الثلاثة السابقة ويضاف إليها قتل النفس، ويضاف إليها قتل النفس، لأنه ذكر الكبائر وذكر الثلاث السابقة وذكر القتل، واقتصر على قول الزور الذي يشمل الشهادة ويشمل غير الشهادة. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس. نعم، يعني يروي عن جده، يعني عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، فهو يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. قال شعبة وأكبر ظني أنه شهادة الزور. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أعيد المتن. ذكر صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر. نعم. فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور. وهذا مثل الذي قبله فيه الأربعة، وفيه ذكر الاهتمام بذكر شهادة الزور وقول الزور، ومعلوم أنها من أكبر الكبائر، لا أنها أكبرها، بل الذي قبلها أكبر منها وأعظم منها. قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك. بعده شو؟ سبع الموبقات. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم عندي ابن